إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله الإخوة الطلبة في الدورة العلمية الأولى لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين، والتي تستهدف فئة الذكور. ومرحبا بكم في أولى محاضرات هذه الدورة الطيبة المباركة، والتي عنوناها كما هو واضح شرح الأمراض بعلم الأعراض. نقصد بالأمراض هنا الأمراض الروحانية، الأمراض الروحانية التي تصيب الإنسان من مس، من عين، من سحر، من تسلط قرين، من حسد، أي مرض روحاني، فهذا يدخل في نطاق هذه المحاضرة. والله نسأل أن ينفع بها البلاد والأجساد والعباد. الآن نحاول أن نلملم جراح هذا العلم، هذا العلم الطيب الجليل، هذا العلم الذي له أصول تضرب إلى آلاف السنين. هذا العلم له أصول وله جذور من آلاف السنين، وتدرج هذا العلم وتطور، واستفاد هذا العلم من محاضرات كثيرة، استفاد هذا العلم من حضارات كثيرة أدخلت فيه بعض الأمور النافعة، أدخلت فيه بعض الأمور النافعة. أي علم يستند على المنهج التجريبي، وأي علم لا سيما علم الطب، نتكلم عن علم الطب، يبنى على الأعراض والتجريب في العلاج، يبنى على الأعراض والتجريب في العلاج. كان فيما سبق معالجة الناس، تشخيص الناس يبنى على التخرص والتكهن. هنا التكهن ليس مقصود بالكهانة المحرمة أو الشرك أو كذا، لا، التكهن أنه يعني يصابت يخابت، يضرب ضربته ثم يتصيب يتخيب. مع أن في السنة ثابت أن هناك عارض لمرض، هناك عارض لمرض. عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الصحابية الجليلة ويقول لها: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة، يعني إيش يشوفهم ضعفاء، فتجيب: العين تسارع إليهم، أو كما قالت أو كما قال. إذن النحول ويعني قلة الوزن والضعف في الجسد أصبح قرينة عين. إذا ما فيش حد يلومنا لما نحن نقر ونقول مثلا هذا مصاب بسحر أو مصاب بمس أو مصاب بعين أو مصاب بحسد، وفقا لأعراض إما تكون ظاهرة وإما تكون باطنة، تأتي بالتدقيق وتأتي بالتحقيق وتأتي بالبحث، فلا لوم علينا، لأن عندنا في هذا الأمر سلف. حتى وإن كان ما عندنا في هذا الأمر سلف، الأخ خليفة الراقي أرجو أن تغلق اللاقط عندك، حتى وإن لم يكن عندنا في الأمر سلف، فالطب شيء آخر، والجاهل الجاهل من يأتيك في باب الطب يقول لك شن دليلك. هذا إن أتاك شخص في باب الطب، في باب الرقية يعني في باب الطب، وقال لك شن دليلك، علمنا جاهل مغفل، لأن الطب يبنى على التجارب، وكل ما جرب نفع انتهى أمره، أهم حاجة أنه يجرب وينفع. شروطنا نحن الموجود فيها معروفة: ألا يكون في شرك ولا محرم، أن يكون بكلام مفهوم، كلام عربي مفهوم، وألا نعتقد في الرقية، إنما نعتقد أنها سبب وأن الله هو الشافي، إذا توفرت هذه الشروط توكل على الله، لا تلتفت، لا تلتفت للناعق الذي يأتي لينعق ويفسد على الناس النفع، كما تفسد الفويسقة على الناس بيوتها، تضرم النار الفويسقة. احنا أمرنا أن نقتل الفويسقة، ليش؟ لأنها تضرم عن الناس بيوتها، تضرم يعني تشعل النار عن طريق الحركة. فهناك يعني بعض أنا هو لو كان عنده علم ما وصفنا بهذا الوصف، ولو كان نيته صالحة أصلا ما وصفنا بهذا الوصف. لا بأس أن يخالفنا أحد، الخلاف موجود بس يكون محمود، لأن الخلاف المذموم هذا بيننا وبين أهل البدع. أما إذا كان نحن كلنا إن شاء الله نصب في بوتقة أهل السنة والجماعة، عقيدتنا واحدة، منهجنا واحد، علماءنا هم نفس العلماء، طيب ليش الخلاف المبني على الحقد والغل والكراهية؟ شنو السبب؟ إذن هذا مرض نفسي، وكما يقول شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفي. عندما تكون كريم تخفي، ما فيش إنسان ما فيش في قلبه حسد، ضروري. إذا رأيت شيء عند أخي أو عند أختي يتحرك القلب، أتمنى أن يكون عندي منها. لكن لو كنت كريم، لو كنت مؤمن بقضاء الله عز وجل بقدره، وأن الله فضل بعضنا على بعض في الرزق لحكمة هو يعلمها، فسأقوم بدفع هذا الأمر، سأقوم بدفع هذا الأمر. موضوعنا الآن كما قلنا هناك أعراض تقابل المرض، يأتيك المرض يأتي معه أعراض. المرض الروحاني كان في بعض الخفايا وبعض الأمور، المرض الروحاني كان هناك أمور مسيطرة أساسية مسيطرة على فكرة المرض. هذه الأمور الأساسية اشترك فيها عدة أمراض. يعني لما نجي نقول مثلا التنميل، فن واحد يقول لك التنميل من السحر، التنميل معناها مس، التنميل معناها عيل، التنميل معناها حسد. إذا نحن دخلنا في حيس بيس كما يقولون من جديد. لما نأتي إلى القيء، الشعور، الغثيان عند المصاب، عند المريض، عندما نأتي إلى الغثيان إيش يصير؟ يقول لك الغثيان سحر، خلاص ما دام شعر المريض بالغثيان سحر. وهذه يعني من عشرات السنين الناس مقتنعة، والرقاة مقتنعين، والمعالجين مقتنعين اقتناع قوي، وهذا يعني سجل في محاضرات ووضع في كتب، نشرت أن الغثيان قرين السحر. ما دام أنت تشعر بالغثيان وتشعر أنك أنت تريد أن تتقيأ أو أتاك إسهال، إذا أنت مسحور، وهذه ثابتة تعتبر قرينة من قرائن السحر القوية عند الناس، وهذا خطأ فاحش ومفهوم خطأ يجب تصحيحه. لأن ليس الرغبة في الغثيان قرين السحر فقط، إنما قد يكون قرينة عيب، قد يكون قرينة حسد، الحسد والعين. إذا تركزت العين في مكان معين أحد بهالتها بطاقتها السلبية، تتفاعل مع كيمياء الجسد فتحدث أخلاط، تحدث أخلاطا نسميها الأخلاط الرديئة. هذه الأخلاط الرديئة إذا تراكمت في المعدة أحدثت رغبة بالغثيان، رغبة في يعني شعور بالغثيان، ورغبة في القيء. إذا نحن محتاجين إن نحن نجدد هذا المفهوم، أن القيء أو الشعور بالغثيان قرينة سحر. إذا اشترك معها المس، الحسد والعين، ويشترك معها المس، يشترك معها من؟ المس. هل تتوقع ان جني في الجسد اكيد عنده فضلات؟ الجني في الجسد عنده فضلات من غائط وبول وكذا، ولا كيف بيعيش جوه؟ فهذه الفضلات تظهر إما على شكل غثيان، أو تظهر على شكل أمور أخرى من أشياء غريبة عجيبة ينظر إليها المصاب حين الاغتسال، يغتسل بالماء المرقي مثلا فتخرج منه شعر غريب ليس له، يخرج منه طوب صغير، تراب، أشياء غريبة، بقع على جلده، شعر من فمه، يخرج شعرة طويلة جدا لونها غريب، ليست هي مش يعني مش شعر المصاب. فالغثيان لم الآن ما أصبح الغثيان قرين السحر فقط، إنما اشترك معه أمور أخرى. إذا نحن الآن اكتشفنا أن نحن الآن نتكلم على سبيل المثال للحصر، نتكلم على سبيل المثال للحصر. الآن إذا الغثيان ليس هو قرين السحر، طيب الغثيان قرين ليس قرين السحر، إنما قرين السحر ومس وعين وحسد. طيب كيف نعرف أن هذا الغثيان غثيان وسحر؟ كيف نعرف أن هذا الغثيان غثيان وعين؟ وكيف نعرف هذا الغثيان غثيان مس؟ من هنا ظهر علم الأعراض. علم الأعراض هو العلم الذي يقوم التشخيص ويجعلك تشخص بطريقة صحيحة، والتشخيص الصحيح يبنى عليه خطة علاجية محكمة كلها مرتبط ببعض. هذا علم. هل علمتيها رقية النملة؟ علم يعني مش اللي من يستيقظ مبكرا ويفتح الفيسبوك ويسوي صفحة ويحط الأشماغ ويمسك لاقط ويقول أنا الراقي فلان ويحط رقم هاتفه وانتهت. لا، هذه الأمور مع السلامة انتهت، لأن هذا علم. بالتعلم أفهم أصوله، أفهم قواعده، أفهم ضوابطه، أفهم قواعد اللعبة مع الشيطان. هذا إذا أردت أن تكون على القائمة الإبليسية، وهذا شرف أن يضعك إبليس على القائمة عنده من المستهدفين عنده، هذا شرف عظيم. إذا أنت بإذن الله من أولياء الله، وإلا لما بحث عنك إبليس وأرقت ليلة بيش؟ بالكذب، باللصوصية، بالاسترزاق، بالوهم، بالضحك على الناس، بالكلام الفاضي، بالنسخ واللصق، بالتحذير من إخوانك وصلخهم واتهامهم بالتبديع. بالعكس، هذا شيء يفرح إبليس. أنت حبيب لإبليس، إذا رآكم أنتم كرقاة شذر مضر هذا شيء مفرح. أحسن، هو يائس أن يعبد، ولكن لم ييأس من التحريش بين المسلمين وعلى رأسهم الرقاة. لعل الأمر واضح. فنحن الآن محتاجين لعلم، هو علم الأعراض الذي من خلاله نستطيع أن نشخص التشخيص الصحيح. هذا التشخيص الصحيح أنت لعلمك الخاص، وهذه معلومة ربما أقولها أول مرة، أنت لو أنك شخصت تشخيص صحيح وسمع العارض تشخيصك فستذهب بما لا يقل عن 30% من قوته، وقد يسرع، لأنه في داخل الجسد يرتجف مدام أمامه شخص فاهم، شخص عالم. في هذه الحالة لن يستطيع الحضور أمامك، ولا يستطيع التلاعب، ولن يستطيع أن يفعل شيء، إنما الراجح أنه يرفع الراية البيضاء ويسلم، لأن تشخيصك أصابه في مقتل. غير ما يجي واحد مغفل جاهل، مرض نفسي يقول له مس، والمس يقول له مرض نفسي، والسحر يقول له ما فيك شيء، والعين يديرها قرين، ويلخبط الدنيا على بعضها، ويأخذ ما تيسر من مال ويذهب ينام في غرفة نومه، ويترك المريض يتخبط. إذا لما تتعلم التشخيص الصحيح وتبني على علم الأعراض تشخيصك بهذه الطريقة، تستطيع بإذن رب البرية أن توجه ضربة قاسمة. هذا التشخيص يبنى عليه بعدين العلاج المحكم، حتى العلاج، وهذا علم العلاجات سنتطرق إليه إن شاء الله بإذن الله، هذا يبنى على تشخيص صحيح ويبنى على دراية بالجسد ودراية بالإصابة وكيفية الإصابة. ما هو كما قال إخواننا المصريين، العملية مش سبهللة، كونك أنت يجي واحد مريض ولا أنا مريض مثلا مرض روحاني تقرأ عليه قرآن، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، ما قلنا شيء، لكنك تقرأ وخلاص، هذه قد تصيب وقد تخيب يا أخي الكريم. يعني مرات تقرأ قرآن قد يشفى وقد لا يشفى، وقد تزيد الطين بلة. كثير من الناس قرأ القرآن على مصاب، المصاب صرع وتهيج السحر والسحر طلع للرأس ودخل في غيبوبة، ذهب وترك، لأنه ما يفهمش، ما يعرفش يتعامل مع الأمور هذين. هو فهم حسابه أن أنت ما دام إمام مسجد ولا ما دام أنت محفظ معناه أنت لك الأولوية، ولكن لا، العملية ليست بكمية القرآن، العملية بالعلم. أنت ممكن بالمعوذات تستطيع علاج كثير من الناس. في ناس نعرفها هنا وعلى جانب كبير يعني من القوة في العلاج، ما يقرأش إلا الفاتحة والكرسي والمعوذات في علاجه فقط، مع أنه يملك من القرآن ما شاء الله يعني. فأنت الآن ربما، فالآن اللي هي العملية يعني حتى في الفقه، من الذي يقدم؟ يقول لك حامل القرآن أو حامل كتاب الله يقدم على من هو دونه. إذا أقرأكم هو اللي بإمكان في في في في في في المسجد. به إذا كان أقرأ أن واحد صاحب سنة وواحد مش صاحب سنة، حافظ قرآن بس لكن ما عندش على السنة، مش فاهم السنة، أين يقدم؟ يقدم صاحب السنة اللي عنده علم بالصلاة وبأركان الصلاة، واجبات الصلاة، سجود السهو، وا وا وا وا، وعند علم بهذه الأمور، هذا الذي يقدم. حتى وإن كان عنده ربع القرآن وهذاك عنده القرآن كامل، يصاحب السنة يقدم، لأن عنده مزيد علم بالصلاة، هذا الصحيح. كذلك في الرقية يقدم الإنسان الفاهم، مش الإنسان اللي عنده كمية كبيرة من القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ومن خاصته. فالآن نحاول أن يكون، الله أعلم، الآن أنا حندير مشاركة للشاشة عندي، فإن ظهرت وفقنا الله فسنأخذ بعض الحالات، حتكون درس الأعراض هذا وشرح المرض يكون عملي أفضل من كونه يكون هكذا. فنحاول بإذن الله أن نشارك الشاشة معكم لو وفقنا الله عز وجل. طيب، ممتاز. السؤال الآن، الشاشة ظاهرة عندكم ولا لا؟ يا خليفة أجب، لو الشاشة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ عم شيخ، الشاشة ترون الشاشة؟ شاشتي الآن أنا عملت مشاركة حتى ترون الشاشة في الحاسوب عندي. نعم. الشاشة الآن ترون الشاشة؟ نعم تظهر يا شيخ، والله ها؟ تظهر شاشة. من اللي يتكلم هذا؟ خليفة؟ خليفة ترى الشاشة يا خليفة؟ نعم الشاشة واضحة يا شيخ، الشاشة واضحة. ممتاز، الآن الشاشة واضحة، الإخوة كذلك يرون الشاشة، ممتاز. نحن كنا قد أعطينا الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم أربع حالات وطلبنا منهم التشخيص تحت عنوان كل طالب يدلي بدلوة. طبعا نحن نعتذر عمن تساقطوا في أول الدورة ولم يهتموا بهذا الأمر ولم يهتموا بتفريغ المحاضرات وأصبحوا كالزبد يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهم الآن تساقطوا وانتهت علاقتهم بالدورة، ونحن صراحة نشعر بالحزن حيالهم، لكن الله المستعان، ربما لم يواظبوا على العلم وعلى طلب العلم. كنا قد أعطيناكم بارك الله فيكم 4 حالات، وقلنا نريد تقييم مبدئي لكم ما التشخيص الصحيح لهذه الحالات. لا نأخذ هذه الحالات ونعرف خبايا هذه الحالة، أو بمعنى أصح ما هي الفكرة، أو ما هو العلم أو علم الأعراض الذي أستطيع من خلاله أن أحكم على الحالة بأنها كذا أو كذا أو كذا. متى أستطيع الجزم، ومتى يكون تشخيصي مبني على الظن، ومتى يكون المعلومات التي أتت بها الحالة غير كافية للتشخيص. فأنا أنصحكم نصيحة اجعلوها يعني شنفوا لها الأذان، إياك أن تشخص هكذا، لا تشخص إلا بعد أن تأتيك المعطيات الصحيحة التي تبني بها التشخيص، وإلا تورع. إذا كان عندك ذرة شك في أن كلامك قد يكون خطأ، تورع واطلب مزيد من البيانات. نعم، ممكن مع مرور المدة، مع مرور الوقت، مع كثرة مع طلبك للعلم، مع دراساتك، مع أبحاثك، قد نقول قد تأتيك ملكة من الله عز وجل تستطيع أن تحكم على الحال هكذا حتى بمعطيات بسيطة، ولكن هذا ليس دائما. والأحوط حتى للإنسان الفاهم أن يطلب مزيد بيان من الحالة حتى يتأكد، حتى يتأكد. الحالة الأولى مريضة منذ أكثر من عامين تتكلم، هي تقول مريضة منذ أكثر من عامين ونصف، مرضي شخصه الأطباء بعد كل الاحتمالات والتحاليل وأشعة بأنه قولون، بأنه القولون، لكن الأدوية المجربة لم تجدي نفعا، وأنا لازلت أعاني آلام قوية لحد الآن، ولا أستطيع المشي لحد الآن، ولا توجد شهية للأكل، والأعراض في بداية البركة الآتي: فجأة سقطت طريحة الفراش، دقات القلب قوية جدا، موجعة متسارعة، عذاب لا يطاق، لا أستطيع الوقوف لثواني، لا أستطيع بذل أي مجهود تافه، أوجاع بالرأس لا تحتمل، لا أستطيع رفع رأسي، بطني مكان المعدة يهتز وينخفض، لا أطيق الروائح، لا أطيق الروائح، ولا أطيق الكلام بصوت، ولا أطيق الكلام بصوت، لا أملك ذرة قوة، جسمي ثقيل، عيناي لا أستطيع فتحهم واحمرار فيهم، ولا أطيق التباعد أو النظر للنور، لا توجد مرونة بجسمي، العروق في يدي ورجلي كأنها تنتفخ، ولونها يزداد زرقاء، انقطاع الشهية تماما، لا أجوع، أحس وكأن جبل أو جبال على صدري. المهم أعطتنا هي بصراحة يعني هذه أعطتنا نظرة طيبة ولا بأس بها. طبعا إصابات القولون، والناس اللي تشتكي من القولون، القولون قد يكون محط سحر، والقولون قد يكون محط أخلاط رديئة للعين والحسد، والقولون للعين والحسد أقرب، القولون للعين والحسد أقرب، لأن أخلاط العين والحسد أخف من وقع السحر على المعدة. واضح الكلام؟ إصابة العين طاقة سلبية لدى العين والحسد هي من ناحية الشفافية أشف، لكن كتركيبة السحر يؤثر أكثر على الأمور الموجودة في المعدة، فلا يستطيع الإنسان لو توقف السحر عنده في القولون أن يصمد، لا يستطيع أن يصمد، والقولون هذا قد ينفجر. أما فيما يتعلق بالعين والحسد فأخلاطه أو هالته ممكن يتقبلها الجسم، لذلك الأخلاط الرديئة العين والحسد تحتاج إلى وقت حتى تتجمع وتتشكل، ثم يأتينا الغثيان. المرأة سقطت طريحة الفراش، دقات القلب قوية تعطينا إشارة على أن عجلة الصدر مصابة، لا تستطيع الوقوف، لا تستطيع بذل الجهد، لا تستطيع كل شيء من هذا الأمر. طبعا مسألة هذه المسائل، يعني هي أنت السقوط المفاجئ دائما، مش دائما، غالبا ما يكون قرينة عين أو قرينة حسد. السقوط المفاجئ قرينة عين أو قرينة حسد، هذا متى؟ إذا لم يسبق هذا السقوط مثلا علو في درجة الأعراض. يعني لو إنسان سحر بسحر مرض وأكل السحر وانتهى الأمر، لما يجي بيمرض تدريجيا، لكن سقوطه وحيسقط طريح الفراش. أما سقوطه من العين والحسد فتأتي فجأة، لأن فجأة العين أو مفاجأة العين والحسد للجسد أقوى من مفاجأة السحر. ليش؟ لأن السحر يحتاج إلى تمهيد وتركيب وترتيب، أما العين فهي أشف كما قلنا، فإذا اخترقت أضرت على طول، مش محتاجة ترتيب، هي محتاجة بس أن تكون العين أقوى من هالتي حتى تخترقها، وإذا اخترقتها حصل الضرر بيد الله، لا سيما إذا لاقت في الداخل عيون أو حسد أو أي مرض، فإنها تقويه ونقع نحن إيش في المحظور. الآن الإصابة في عجلة الصدر واضحة، لأن دقات القلب عندنا فيه مشكلة، وكما قلنا في درس سابق استقرار العين يأتي على ضربة العين. العين يا إخوان راهي كالبندقية، أنا ضربتك في العين بالجرب بتخش العين بالجنب، أنا رميتك بعين وأنت عاطيني ظهرك، أنا بصير ببقى العين في ظهرك، تخترق من الظهر. لو يعني العين كالطلقة كالسهم، لما تبي تصيب مكان معين، يجيك في راسك في صدرك في بطنك في رجلك حسب التسهيل. وهذا طبعا لها أبحاث ودراسات أخرى، أني رميتك بالعين على أي أساس؟ لأن لو رميتك بعين، في أن العين لو ما دخلتش من المكان اللي هو مفروض تدخل معاه، أنا مثلا أنت رجل تلعب كمال أجسام وعجبني مثلا ذراعك، تقسيم ذراعك عجبني، المفروض نضرب ذراعك، لكن سبحان الله قدر الهالة حول الذراع كانت كويسة، لم تستطيع عيني أن تخترق، فإنها ستبحث عن أضعف منطقة وتدخل منها. فالمرأة هذه طبعا أتكلم كان في كلام ربما يكون فيه شوية تفصيل، لكنه لعل وعسى تستفيدوا. هذه المرأة رميت بأكثر من عين، والعين بتاعها تراكمية، ثم جاءت الشعرة التي قسم ظهر البعير وأدخلتها للفراش، وهذه العين طبعا أثرت في عجلة الصدر، أحدثت لنا دقات قلب، ثم هناك اختراق للرأس. في أي شخص يجي يقول لك لا أستطيع أن أفتح عيني في النور، اعرف ان عنده اصابه في راسه. اذا هناك طاقه سلبيه في الراس مأثرة على العيون، ولو زدنا سالنا حنجد عندها ربما ما ذكرتش صداع او عندها شد تتنميل في مقدمه الراس، ينزل على عيونها يسبب لها احمرار ولا تستطيع النظر الى الشمس. وهذه الحاله يا اخوان تعتبر من الحالات التي ستتطور ان لم تكن تطورت، وهذه الحالات تعتبر ارض خصبه يا أمراض السرطان والعياذ بالله. يعني شوف حتى القولون فيه تيبس تحجر، أدوية أطباء ما فيش فايدة، حتى الصداع متاعها مش حيكون صداع كامل، لكن حيكون صداع متنقل، والرجح أن الصداع يكون في الجمجمة من الأمام أكثر من يكون في أي مكان آخر. وفي اعراض طبعا هي ما ذكرتنش، لكن نستطيع ان نقول ان من ضمن اعراضها انها تعاني من حراره في الجسد، وقد يكون عندها شد في الرقبه. فهذا امر المراه الاولى كما وضحنا. الثانيه تقول انا عمري 42 سنه انسه. طبعا لما تلقى 42 سنه وانسه نقول العمر فيه تعطيل، هذا ما يحتاج منا شيء. لا يتم أي موضوع زواج لدي أعاني من آلام في الكتف الأيمن وأسفل الظهر وصداع بين الحين والآخر نتيجة لهبوط ضغط مفاجئ لا يذهب بأخذ الأدوية، مع أني أشعر كأني في ريقي ملح وأشعر بأن رجلي فاشلتان. أحيانا لا أستطيع النوم من الألم الغريب الذي يوقظني من تخبط رجلي، وأشعر كأن معدتي خاوية. في نفس الوقت أكون يعني شبعانة هي قصدها من الأكل عند قراءة القرآن، أتجشع. هذين القراءة كلهن يهمنا توا قرينتين. 42 سنة آنسة، جيد. بعدين عندها ألم الكتف أسفل الظهر، صداع بين الحين والآخر نتيجة لهبوط الضغط. هذين أمور يشترك فيهم كل شيء، كل كل كل يعني كل مرض روحاني ممكن يسبب الأمور هذين، ما يهمنيش واجد. اللي يهمني انها تتجشع عند قراءة القرآن، يحدث تجشع وبصوت عالي. التجشع قرينة السحر القديم. السحر القديم عادة لما يقعد في مكان معين ويبنى عليه ومازال حي، مازال قائم، لأن هو أي سحر في المعدة، وهذه قاعدة، أي سحر في المعدة يقعد قائم، لو أنه أبطل سيخرج، يلفظ الجسم على طول، لأن الجسم لا يبقى. بمعنى هو ليش بقى؟ ما احنا شرحناها من قبل، قلنا المعدة عندما يدخل فيها السحر لو بقى على ما عليه المعدة مستحيل تقبله، الجسم الإنسان لا يقبل أي شيء غير معروف، مش تابع لي، مش تابعي هذا. لما أنا بدأت الأكل، الأكل هذا المفروض يهضم ونستفيد منه أنا عبر الدم، ويطلع السموم عبر البول وعبر الغائط. لكن لو بقى في المعدة معناها انت غريب، انا لم استطيع هضمك، وفي نفس الوقت انت غريب، فمفروض انا نطردك اما عبر الغائط او عبر القيء. طيب شو اللي يخليه في المعدة؟ اللي يخليه في المعدة هو انه لا يبقى في المعدة كليا، انما يبقى النسخة الاصلية في المعدة دون شعور المعدة به، لانه نقل للعالم الاثيري او المعدة الاثيرية، فيبقى السحر بهذه الطريقة. مع مرور المدة السحر يجد قديم، فيجد الشعور به مش كيف الشعور به لما كان جديد. فعندما يأتيه جرعة من القرآن أو من الذكر يقعد، نحن نقول ينفخ نفخ، ينفخ النفخ هذا يسبب لي نوع من الغازات، هذه الغازات تخرج على هيئة تجشع، تخرج على هيئة تجشع. إذن التجشع قرين سحر قديم، وهي عمرها 42 سنة، إذا في الأمر تعقيب. نكمل. وبصوت عالي أرى في المنام أحلام جنسية ليست لي، إنما تكون لأناس أعرفهم أو حيوانات، أو أستيقظ وأنا محتلم، والاحتلام يكون في اليقظة من أبسط شيء، أحتلم رغم أني محافظ على الصلاة منذ صغري. شوفي هذه الحالة الآن تطورت، والناس اللي تحلم بأحلام جنسية لا يشترط فيها أن الأحلام هذين، يعني هو بعض الناس يحلموا بحيوانات، بكوابيس، بأناس، بأشخاص. الفكرة كلها أنك أنت مصاب بالسحر أحدث لك كشف منامي. الكشف المنامي وأنت نايم ترى ما يحدث في بيتك، فترى الحيوانات، عمار مش عمار، ناس مفايتة بخطمة، وقد تنقل أنت لأنك أنت في المنام أكثر أثيرية، تتحرر الروح من الجسد المادي، السجن بتاعها، وتنتقل إلى عالم آخر وهي الموتى الصغرى. إذا لما يتحرر حيكشف أكثر، ولو أضفنا أنك أنت مسحور حيعطيك أكثر شفافية، فقد تنقل إلى أماكن وتشوف أماكن وتشوف قتال وتشوف ناس تتعارك وناس تسحر، وقد يأتيك ناس يعرفوك قد. فهذه كلها أمور تأتي من خلال الإصابات الموجودة عندنا في المنام. فالناس اللي ترى الأمور هذه في المنام ما هي إلا أمور تحدث أنت حواليك وفي محيطك، أنت بس مطلع عليها، كما يحدث في عالم الإنس. لما تمشي في الشارع تشوف مشكلة، تشوف عركة، تشوف حادث، تشوف كذا، وأنت في عالم المادة، عالم الإنس. كذلك في عالم الجن تطلع على أمور الجن المحيطة بك. الاحتلام الآن إذا كان الاحتلام والاعتداء الجنسي منامة، هذا أمر يعني نقوله ليس بالخطير لأن الناس كثيرة تحدث لها، لكن إذا كان الاحتلام يقظة هذا يدل على الحالة تطورت، الحالة متطورة وصلت لمرحلة تطور شديد. إذن هنا قد يكون عندنا إصابة سحر وهذه أصبحت واضحة. لو سئلت عندك تساقط شعر؟ نعم عندي تساقط شعر. من قرائن سحر التعطيل موضوع تساقط الشعر لعلاقته بغدة معينة هي غدة الدرقية، مش دائما يعني لكن أحيانا يكون لها علاقة بالغدة الدرقية يحدث تساقط الشعر، فتصبح تساقط الشعر قرينة من قرائن تعطيل الزواج. إذا أضفنا تجشؤ تأكدنا أنه هو سحر، تساقط شعر عرفنا أنه هو سحر. الصداع وين حيكون؟ حيكون في كامل الرأس؟ لا، في القديم لا، لا يشترط، لكن في الجديد نعم، أو إلى المتوسط نعم. الحالة الثالثة: يا شيخ أنا مريض 3 سنوات ولا أعرف ما نوع هذا المرض، ذهبت لعدة رقاة كل واحد ماذا يقول؟ الأول قال سحر، الثاني عين، والآخر يقول تابعة سيطرة قنين. هذه المتاهة التي وضع فيها الرقاة الجهال، مش الجهال صراحة لا نستطيع، لأن ممكن واحد منهم صح لكن الاثنين خطأ، ممكن واحد فيهم كان كويس وتشخيصه طيب واثنين الاخرين خطأ. حنشوف الآن أيهما أصاب كبد الحقيقة كما يقولون، ولكن هذا التخبط موجود. الناس بعضهم يائس من رحمة الله، يعني سبحان الله، ليش؟ لأن الراقي والراقي الثالث والرابع والخامس كل واحد قال تشخيص حس نفسه أنه حالته صعبة وأنه هو لن يشفى وأنه هو خلاص انتهى وأن الرقاة تخبطوا في حالته، إذا أنا لا مناص من بقائي هكذا وأنا مصاب وأنا وأنا وأنا، هذه مشكلة كبيرة. وأتى راقي سابع قال له أنت عندك 10 من الجن في جسمك، هذا غير اللي قال له عين ومس وسحر وحالة نفسية، كل واحد قال تشخيص. أتاه واحد من أقصى المدينة يسعى، أتى قال له أنت عندك 10 من الجن، أخرجت 8 وما زال 2 لم أستطيع إخراجه، أو قال له أنت عندك 10 من الجن وانتهت القصة. تخيل أنت كيف بيعيش الإنسان هذا في تخبط، يعني سبحان الله ليش ما نوصلش الناس، ويعني نوصل الناس برحمة الله وأن الأمر مش هيك. مع العلم اني عند الرقية لا توجد اي اعراض، وعند شرب الماء المرقي في الصباح وعلى الريق اتقيق رغوة بيضاء كالصابون، ولدي صداع في خلف الرأس وخفقان القلب بسرعة وحرارة في الاطراف وعدم القدرة على النوم، وفقدت من وزني 10 كيلوغرام. ما اعتقد الامر هنا واضح ان ليس في الامر سحر، احنا عندنا معطيات. واين التابعة؟ كيف عرفنا تابعة؟ وين سيطرة القرين هنا؟ إذا كان المرأة تطلع في أشياء بيضاء، الرغوة البيضاء أو السائل الأبيض هذا من قرائن الحسد، أخلاق حسد حتخرج، تخرج إما بيضاء وإما على هيئة سلوك سلك ريق شفاف. وأحيانا المصاب إذا استفرغ أصبح معه سعال أو كحة، هذا استفراغ من الصدر، بعد الاستفراغ يحس نفسه أنه كويس. صداع خلف الرأس، إذن هنا في تسلط شيطاني، لأن القافية معروفة هي المكان اللي يربط فيها الجني العقد متاعه ويضرب يقول عليك أنا الليل طويل فارقد. إذا يعني تعتبر بمثابة يعني نحن في البيوت عندنا مكان تتجمع فيه الخيوط الكهرباء، أسلاك الكهرباء تتجمع في مكان فوق نحن نسموها الغرفة، كذلك خلف الرأس غرفة تتجمع فيها مسارات الطاقة، نقطة لتجمع مسارات الطاقة. هذه المسارات هي عبارة عن تمشي من أسفل إلى أعلى، تأخذ في دورة معينة، ولكن إذا كانت هذه المسارات محملة بطاقة سلبية فإنها ستأتي إلى هذه الغرفة وتقفلها بالطاقة السلبية، فيشعر المصاب دائما بشد، شد خلف الرقبة. وكل ما زادت معاناة وزادت الطاقة السلبية الشد يرتفع حتى يصل إلى فروة الرأس ثم ينزل على الجبهة وينزل على العينين. إذن هنا هي من قرائن العين والحسد كما ذكرنا، خروج الرغوة البيضاء كالصابون صداع خلف الرأس، خفقان قلب شديد بسرعة برضو حتى هي من قرائن العين. وقد يقول قائل به ما مش ماكوش من قرائن المس. به احنا متفقين، احنا لما اقول لك انت عندك مس انت ما تفهمش المس شنو سبب دخوله. انت عندك مس شنو؟ مس عين ولا مس بالحسد ولا مس بالسحر ولا مس بالانتقام ولا مس بالعشق؟ مس وخلاصك. العشق ثلاث انواع، عندنا مس انتقام وعندنا مس حسد وعندنا مس عين عندنا مس سحر، هل في شيء اخر؟ بيقول لي انت مس، قولي مس وتسكت. لا، ممكن نقول لك انا مس ونسكت لما ما تعطينيش معطيات قويه نعرف من وراها المس هذا من شنو وراه، لكن اعطيتني قرينه قويه جدا كيف حركه يد، ولو واحد يقول لك انطق على لساني، لما يجي واحد يقول لي انا اسرع من انطق واحد على لساني يقول لك انت عندك مس. به المس هذا شو السبب؟ نقول لك الله اعلم، لان العين ممكن تصرعك وينطق، والحسد ممكن يصرعك وينطق، والحسد والسحر كذلك، والعاشق كذلك، والانتقام كذلك. اذا نبي قرينه اخرى نقرب بها وجهة نظري. الحرارة في الأطراف، العين لما أقول عين تراكمية، يعني عين ورا عين ورا عين ورا عين، طبعا ما فيش عين ودود بتجيك تراكمية، أكيد بينهن في عين حسود. وتراكم العين جاي من أخلاط عدة، الإنسان اللي بيرميك بالعين عنده أخلاط خاصة به، وعنده أمزجة خاصة به، وعنده عناصر تكون جسده خاصة به. الأخلاط والأمزجة حنتطرق إليها إن شاء الله في محاضرة في الدورة هذه إن شاء الله، ونعرف إيش الخلط وإيش المزاج وإيش الركن وإيش العنصر وإيش علاقته بالإنسان وكيف يكون الإنسان. إذا الأخلاط هذه مختلفة، في واحد طبيعته ناري، واحد طبيعته هوائي، واحد طبيعته مائي، واحد يعني الخلط اللي يغلب عليه. فهذين العين التراكميه سبب لنا ربكه زياده في الجسم وتضرب كيمياء الجسد، لان برضو انت عندك خلط خاص بيك ومزاج خاص بيك الان تم اختراقه او تم تبديله فشعرت بهذه الاعراض. فتراكم العين يعطيني حراره، اما يعطيني حراره في كامل الجسم، هذه حاله متطوره العين قويه. اما اذا اعطاني حراره في الاطراف، في الأطراف، الأطراف هذه الأماكن معناها عندك الطاقة مسدودة في اليدين وفي القدمين، وعدم القدرة على النوم بيعطيك أرق. النوم الكثير في المصاب بالعين لا نقول أنه في في في في في في الجسد عارض شيطان وخادمين، ولكن إذا أتاني بأرق نكون في شيطان داخل الجسد. نقوي وجود الشيطان بالعين بالتثاؤب، إذا كان في تثاؤب، إذا أنا أصبت بعين مصحوبة بشيطان. الشيطان من؟ قد يكون شيطان عين وقد يكون القرين، لأن كلفة الشيطان تغن حتى القرين. إذا قد يستفيد القرين مما أنا فيه ويعطيني إيش؟ تثاؤب. وقد يكون الشيطان غير القرين. بكيف نفرق؟ القرين يعطيك وسوسة، لأن هذا الأصل في القرين، ويبدأ لك من أعلى الهرم، أعلى الهرم أن يوسوس لك في العقيدة، ثم ما صارش من العقيدة ينزل لك على المعاصي. ثم قال فقدت من وزني 10 كيلوغرام، فقدان الوزن كما نقول وكهو معروف من قرائن السحر. الحالة الرابعة تقول أخي أبو همام شيخنا الفاضل، وذكرت عندنا هي من 15 سنة، كنت أحس بتغير مزاجي ولم أعلم معنى ذلك، وكنت أفسره بالعصبية المطلقة، ونشوف بعد الأعراض هنا عندي وسوسة شديدة تكرهني في كل المحيطين وتنفرني منهم وتشجعني على المشاكل. الوسوسة الشديدة، إذا الأمر أنا وكأني أشعر أن الأمر فيه قرين أو شيطان. الشيطان العين وشيطان الحسد، إذا دخل شيطان العين وشيطان الحسد قد يتكلم عن القرين. تسمع في حديث في جو، يجيك المصاب يقول لك نسمع في ناس تحكي جو، واضح الكلام؟ هذه من قرائن العين والحسد. ولا يقول قائل هذا دليل أنه أكثر من جني في الجسد، لا، القرين يختلف. القرين أصلا معاك، لأن الأصل فيه أنه هو معاك، فما تقوليش لا القرين وهذا أهم اثنين في الجسد وهذا دليل أنه أكثر من جني في الجسد. القرين له خصائص أخرى، القرين هو أنت واحد. القرين قام بنفسك عند ولادتك فاستهليت صارخة، من هنا بدأ حياة القرين معاك. في فرق بين الجني الموجود في جسدك وبين القرين. هل تستطيع قتل القرين؟ ما تستطيع. هل تستطيع إبعاد القرين؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تخلي القرين يسلم؟ الله أعلم. ربما الذي أسلم قرين الرسول عليه السلام ربما أسلم بمعنى أنه سلم من شره، وهذه مسألة خلافية، فما تفتش في المسألة هذه وتقول لا أكثر. ما هو في ناس قالوا لي، قالوا لي القرين وواحد آخر جني آخر ضمتني. لا، في فرق. القرين لا يقاس على الجن، القرين له خصائص أخرى، قد يكون من المنظرين، لكن الجني هذا بيموت. هل تستطيع قتل القرين؟ حرقة كما يقولون لا تستطيع، صح؟ لأنه معاك إلى أن تموت، بعرف لما أنت بتموت وين بيعدي أنت مش عارف. إذن هذا أمور تختلف ما بين القرين اللي هو الشيطان أتى بالوسوسة وبين الجن. تقول ضيق بالصدر عند محاولة تجمع سواء مع شخص واحد أو في فرح أو أي شيء، بحس بالضيق وشيء كاتب على صدري، تساقط بالشعر، أحلام المعاشرة ورؤية الثعابين والسقوط من فوق والطيران، أجد بقع زرقاء في جسمي في الصباح، عندما أقرأ القرآن تتصلب أطرافي، أرى أشكال سوداء تطير في الهواء، لهب يقدح أمامي، أنفر بكل رجال، قلة التركيز وتشتت بالتفكير وغليان بالرأس. أرجو، هذه أمورها كما قلنا. الوسوسة إذا في عندنا ظاهرة عين أو حسد. الوسوسة ما تأتيش غالبا إلا من العين والحسد. ضيق في الصدر عند التجمع. طبعا أنت هناك بتأكد أكثر، أسأل هل عندك تثاؤب؟ وهل التثاؤب بدموع أو بغير دموع؟ هل عندك صداع في الرأس؟ وهل الصداع في الرأس مثلا كامل ولا متنقل؟ وهل عندك تجشؤ؟ وهل أنت مصفحة ولا لا؟ الست أسئلة هذين إحنا محتاجينهم باش نتعرفوا أكثر. لكن لما تعطيني قرينة كيف تساقط الشعر، عندك توثيق بالصدر عند محاولة تجمع سواء مع شخص واحد أو في فرح أو أي شيء، نحس بضيق وشيء كتب على صدري. إذا المرأة أصلا مصابة بعين، ويبدو أنها تظهر بتحاول أنها تظهر مظهر لائق أمام الناس، فإصابتها في العين كانت بهذه الطريقة أحدث لها نوع من الرهاب الاجتماعي. وكذلك السحر، السحر الإنسان المسحور يكون مع السحر هذا عارض، لأما يذهب إلى أماكن بالسيما أماكن الأفراح، هذه أماكن مختلطة فيها شياطين، فيها معازف، فيها منكرات، فيها معاصي، فيها ناس أصلا ممسوسة مسحورة، فيتأثر كل منهما بهالة الآخر فيحدث النفرة ويتعب. كثير من الناس تذهب إلى مناسبة تروح تعبانة، تعبانة إنك أنت ذهبت إلى طاقة سلبية. ولو ذهبت إلى طاقة إيجابية أنت أيضا حتتعبي. حتى لو ذهبت إلى المسجد صلاة جمعة حتتعبي. إذا بالسلبية تعبانة وبالإيجابية تعبانة. البقعة الزرقاء في جسمي، قررنا أن البقع إذا خرجت بدون رقية الحالة متطورة. ولكن بعد الرقية إن الجسد بدأ ينفث خبثه، شيء شيء. التصلب هذا واضح، أرى أشكال سوداء تطير في الهواء أمامي باليقظة، قال يا طمع هي ترى في الجن، بس الكشف غير كامل، كشف جزئي يسموه فيه، فهي ترى أشياء تتطير أمامها سوداء، لهب، أنفر من كل الرجال، قليل التركيز وتشتت بالتفكير وغليان بالرأس، من قوة العين مسكينة عندها أصبع غليان في الرأس. ظهرت طاهر تساقط الشعر، تنقلنا لقرينة أخرى أن هي عندها تعطيل أو سحر تعطيل. نتأكد، لو تبي تحكمك ممكن، لكن الأفضل أنك تتأكد هل عندك صداع في كامل الرأس مش في كامل الرأس، عندك تجشع مصفحة مش مصفحة، في أمور أخرى لو أنت تتعرضها تستطيع انك تعرف الامر كيف. هذه هي الحالة الرابعة. و فيه أيضا هنا حالة يهمني إن إحنا نطلع عليها، أخي أبو همام شيخنا الفاضل تهت في بحور العرافين جهلا مني. طبعا هي ذهبت إلى الصحراء تبي حل، هذه هي الآن هذه خذيتها من القصة. فنرجع إن شاء الله إلى موضوعنا، تسمع في خليفة الصورة كانت واضحة. من يستطيع الكتابة يكتب هل الشرح اللي فات شفتوه، شفتوا الشاشة خليفة؟ طيب نختار ابو خالد. يا ابو خالد، يا ابو خالد السلام عليكم، لو تسمعني يا ابو خالد رد السلام. تستطيع الكتابة الآن يا ابو خالد؟ السلام عليكم ابو خالد. الأخ عبد الله تسمعني؟ أخ عبد الله لو تسمعني أجب بارك الله فيك كتابة. عبد الله الصحراوي، فهذه قصة الأعراض، معرفة الأعراض، التعرف على الأعراض. إذا لكل مرض عارض معين، تقدم في المحاضرتين اللي أنا قلت لكم لخصوهن وتعرفوا عليه، مقدمة في علم الأعراض الأولى والثانية، والتي كانت من نصيب الأخوات من النساء في الدورة السابقة. فهذا التلخيص يهمني، معرفة الأعراض تهمني، السحر وقرائنه موجودة في المقدمة، الحسد والعين وقرائنها موجودة في المقدمة، المس وغير ذلك والقرين والتسلط وطريقة التفاهم مع هذه الأمور، وكل هذه موجودة. ونسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله السلامة. طيب الآن في حد يسمع فيا ولا لا؟ معلش يا إخوة لو سمحتوا، لأي حد يسمع فيا يكتب يا أبو خالد أنا أعطيتك الإذن بالكتابة، أنت عبد الله الصحراوي لو تسمع فيا تفضلوا أجيبه. ممتاز. الإخوة يقول نعم نسمعك لكن لا نستطيع الكتابة. ممتاز، إذا الحمد لله رب العالمين، الشاشة كانت واضحة، أنا خفت يكون تعبنا هذا راح وانتهى. هذه تعتبر أمور، طبعا هو موضوع الأعراض وعلم الأعراض الله يجزاك بخير هو موضوع متشعب وكل مرة تطلع فيه حاجة، لكن قرائن السحر كما قلنا معروفة، الصداع الكامل، التجشؤ، أمور أخرى يعني حتظهر معك أنت، واضح؟ لأن أحيانا أكثر من إصابة تظهر للعين والحسد أولا، فأنت احكم باللي عندك، ما فيش داعي تتعمق. أما أن تقول أن يعني الإنسان الأسلم لما يرى أن الظاهر عين يقول أنت مصابة أختي الفاضلة وأخي الفاضل، أنت مصاب بعين، عين تراكمية أو عين حاسدة أو عين وكفى، ولا يمنع وجود إصابة أخرى من سحر، ولكن الأمور غير واضحة، بين له ممكن يكون فيه إصابة أخرى، لأن العلاج بعدين يحتاج الى بعدين علم علاجات فرق السحر، كيف نعالج العين قبل السحر او السحر قبل العين، وكيف نعطي الزيت، امتى نعطي الزيت، امتى نعطي الماء، امتى نعطي وصفة الحالقة، امتى وامتى وامتى. واضح الكلام؟ هذا بعدين في علم العلاجات. يعني مش واحد يجيني يقول لا خذ الحالقة، واحد يجيني يقول لا خذ المدمرة، لا غلط. تحصين البيت هذا مفروغ منه، لكن امتى نعطيه الحالقه، امتى نعطيه المدمره، الوصفه الزيتيه، نحن نتكلم عن الوصفات بتاعي، ربما انتم عندكم الوصفات الخاصه، لكن متى عندما نعرف النوع اللي هني، لان اي حاجه في الدنيا لها مزاج. فنحن نعالج بالضد، علاج بالضد هذا علم قائم ايضا. ما يجيش انسان عنده حراره ونقول له هكذا بالزيت ولا هاك الحالقه، انشفش في اخر عثر ما هو عنده حراره، لا. هنعرفوا كيف التعامل مع الحراره اولا، وبعدين نعرفوا امتى نعطوا الزيت، امتى نعطوا امتى الاستفراغ، امتى نفتح مسار الطاقه قبل. انت حتعالج عن بعد حاليا، يعني حتعالج عبر المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، عبر التليفون، يعني مش قراءه، نحكي انك تعطيه وصفات وارشادات هو يمشي يطبقهم ويرجع لك، فانت بتتحكم فيه عن بعد، فيجب ان تعطيه أمور تعجل بشفاء. لذلك آلاف الناس يدخلون على المواقع وعلى الشبكات وعلى صفحات الفيسبوك ولا يشفى، يتعب، تجده يضع حالته هنا وهنا. ليش؟ لأن الخطة العلاجية غير محكمة، هو أصلا حافظ وصفة واحدة وعطاها خلاص، صابت ماشي، ما صابتش معناها الله المستعان، أنت لله حكمة. يقول لي عند الله حكمة أنك لا تشفى، لا، الله لله حكمة، نعم، مقتنعين لله حكمة، ومن يشك ان الله عز وجل ما عندهش حكمه في هذه الامور. لكن في حاجه اسمها علم، لما بنعطي وصفه بنعطيها على اساس علمي، نفهم منها قبل ونشخص حالتك، وبعدين نتعامل معك معامله معينه، معامله خاصه، خطه محكمه. ما هو لما اجي حاله اقول لك الحمد لله انا جربت كذا كذا وشفيت ولا ليش هي شفيت؟ لماذا تزوجت؟ هي طبعا باذن الله، والله اذن بالشفاء، نعم، لكن الله جعل سبب لهذه الامور. السبب أنها أخذت الوصفة بطريقة صحيحة وطبقت بطريقة صحيحة بحذافيرها وفق خطة. أمتى الحارقة 3 مرات، أمتى مرة واحدة، أمتى كذا، أمتى الماء، أمتى من غير الماء، أمتى صورة النور، أمتى العملية، مش هيك وخلاص، ينتبه لهذا الأمر. فالمحاضرتين اللي فاتت بتاع المقدم في علم الأعراض فيها الكثير من الفائدة، والآن ربما أضفنا بعض الفوائد. علم الأعراض هذا علم قائم ولا زال قائم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. نتمنى من الإخوة الأفاضل طلاب الدورة أن يحاولوا أنهم يتبعوا صفحة أبو همام الراقي يجيب عن أسئلة الحاضر والغريب، ويشوفوا طريقة التشخيص وطريقة صرف العلاج. كل ما جات وقت أدخل وشوف. كل مرة ادخل وكل مرة بارك الله فيك شوف. بعدين ان شاء الله حيكون عندنا دروس عملية، وحيكون في امتحانات بسيطة صغيرة للإخوة الأفاضل. نأسف عن القطاع، هذا بسبب الضعف في الشبكة. فكما قلنا إن شاء الله حيكون امتحانات بسيطة كهي، بعض الحالات نعرضها ويتم تشخيصها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. علم الأعراض مازلنا ماشيين فيه، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى علم العلاجات، نعرف كيف نعالج الناس. لما نشخص تشخيص صحيح، كيف نعطيه العلاج الصحيح الذي يأتي بأكله، وكيف نعرف الإنسان هذا يطبق ولا ما طبقش. برضو هذه ملكة تستطيع أن تكتسبها. لما يجيك واحد يقول لك والله أنت الوصفة العتلية أنا خذيتها بس نقط، النقط هذه بنشرحها. بعد كلمة بس يتبين لي هل أنت طبقت الوصفة أو ما طبقتهاش، طبقتها بحذافيرها ولا فيها تراخي، لم تطبقها أصلا وكذبت علي. واضح الكلام؟ وكيف نعرف ان الشخص اللي امامي يكذب. لما نعطيه انا وصل معينه كيف نعرف ان هو يكذب وان الوصل ما طبقهاش اصلا؟ من خلال بعض الكلمات وبعض الجمل التي ياتي بها كل مريض او مصاب كذاب عراقي وما طبقش الوصفه. هي نفسها هنعرف كيف نتعرف على الانسان اللي انا اعطيته بعض الاشياء وما طبقهاش، واللي طبقهن واللي طبقهن بتراخي. هذه الامور ان شاء الله هتكون كلها واضحه الى ذلك الحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الان ان شاء الله المحاضره كما قلنا من اراد تسجيلها يحتفظ بها لنفسه لانها لن تعرض ان شاء الله الا بعد انتهاء الدوره. ونسال الله العافيه والسلامه، وننتظر ان شاء الله محاضرات اخرى تاتي بالتنبيه قبل بيوم. لما يكون في محاضره هننبهوها ان شاء الله قبلها بيوم، حيكون في بعض الواجبات وبعض الامور التي يجب على الطالب ان يقوم بها. فارجو ان تثبتوا والا تترنحوا وتسقطوا كما سقط غيركم. نحن ما زلنا ما بديناش في الدوره واربع وحدين او اربع اشخاص سقطوا. ليش؟ لانهم الله اعلم شنو، اهمال، عدم، هم في بعض الناس يدخلون الدورات على سبيل الفضول يبي يشوف ايش فيه. لا، الدوره بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي، ابو همام الراقي الدوره بتاعي هناك في المعسكر كانك تخش تتدرب كانك جندي. انا غير متحشم، ديرت كم ساعه نوم وساعه استيقاظ كيف معسكرات، ديرت كم رياضه الساعه 5 في الفجر. هذا معسكر لان احنا نقاتل، قاتل في سبيل الله الشيطان وحزبه، لا مجال لا للتراخي ولا للتفكه ولا ما فيش. تبي تقاتل وتكون انسان فعلا قد المسؤوليه بارك الله فيك وجاهد في سبيل الله عز وجل وهو افضل الجهاد كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، اهلا وسهلا بك. شايف نفسك انك انت امورك مش عارف كيف وخاش تبي تتعرف، لا عدي تعرف في مكان اخر. هنا هي جد فقط، هنا ما عندناش الا العلم. لعل الكلام واضح ان شاء الله باذن الله رب العالمين. نلتقي ان شاء الله على خير. كان معكم ابو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.